الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا المجلس الثالث من مجالس التفسير على قناة الدليل على برنامج التليجرام. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل وحده من تفسير البسملة، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ بقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. فقوله عز وجل: الحمد لله، فالحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. والحمد ليس معناه التمجيد ولا الشكر، بل هناك فوارق نذكر منها الفرق بين الحمد والشكر. فالحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، أما الشكر فلا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان. إذن هناك فرق بين الحمد وبين الشكر. والحمد له سببان: السبب الأول كمال المحمود، والكمال الذاتي الذي يكون لازما للذات والوصفي والفعلي، فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله. فأول سبب من أسباب الحمد الكمال، كمال ذاتي لله سبحانه وتعالى، وكمال وصفي، وكمال فعلي، فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله. قال جل وعلا عن نفسه: ولله المثل الأعلى. والسبب الثاني من أسباب الحمد هو إفضال المحمود، أي إنعامه، وهو الإحسان إلى الخلق. والله عز وجل متفضل على خلقه جميعا، قال جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن اتفقنا على أن الحمد معناه هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وقيد مع المحبة والتعظيم لا بد منه، قال أهل العلم: لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا، ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح. فقد يمدح إنسان شخصا بصفات كمال، بصفات حسنة، ولكنه لا يكن له محبة ولا تعظيمة، فهذا يكون لغرض دنيوي، يكون لغرض مالي، لأي غرض من الأغراض. كما قد تجد بعض الشعراء ينشد أبيات مدح في ملك من الملوك، وهو لا يرى فيه كل هذه المحامد، لا إلا مجرد ثناء لينال بهذا الثناء شيئا من المال أو المنصب أو الوزارة أو غير ذلك. أما مدحك لله عز وجل مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد المطلوب مع المحبة والتعظيم. ولفظ الحمد ابتدأ بالألف واللام، والألف واللام هنا للاستغراق، أي أن جميع المحامد من كل وجه لله جل في علاه. وقوله لله، فاللام هنا للاختصاص، أي أنه يختص بالحمد، ولا أحد يستحق أن يحمد حمدا كاملا إلا هو سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا للاستحقاق، يبقى اللام للاختصاص وكذلك للاستحقاق، فلا أحد يستحق أيضا هذا الحمد إلا هو جل في علاه. الحمد لله، والله علم على رب العالمين جل وعلا لا يسمى به غيره، فلا يصح ولا يجوز ولا ينبغي أن يطلق هذا اللفظ على غير الله جل في علاه. ومعنى الله أي المألوه أي المعبود حبا وتعظيما سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. والرب هو من اجتمع فيه أوصاف الخلق والملك والتدبير، فهو الخالق جل في علاه، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان وخلق الملائكة وخلق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى، وهو المالك لكل شيء، فلا ملك لأحد سوى الله عز وجل، فهو الذي يملك الملك التام المطلق العام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعز ابنته، أرسل إليها الرسول وقال له: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فالملك التام لا يكون لأحد إلا الله، ومهما وقعت يدك أيها الإنسان على ملك فتصرفك فيه محدود وملكك له مقيد. فإذا بلغ مالك نصابا فاعلم أنك مسؤول، ولا يحق لك التصرف فيه إلا بإذن، ويفرض عليك إخراج قدرا مخصوصا لفئة مخصوصة من هذا المال. بل لو أن إنسانا عمل واجتهد وحصل من المال الكثير والكثير، وكان ناجحا في تجارته صحيح التصرف، وفجأة طرأ عليه تصرفات لا تعقل من إسراف المال يمنة ويسرة، أو أفلس وأعلن إفلاسه وكان عنده شيء من المال، يفرض عليه حجر ويتصرف في ماله رغما عنه. فملكك محدود قاصر، لا ملكا تاما. فالملك التام هو الله، فالملك التام هو لله سبحانه وتعالى، وهو المدبر جل في علاه لجميع الأمور بما يريد وما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى. فالتدبير التام الشامل المطلق لله، ولا أحد من الخلق يملك التدبير المطلق أبدا. فالله عز وجل يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يقدر هذا ويلغي هذا، فكل ما يسير في هذا الكون فهو بحكمته وتصريفه وتدبيره جل في علاه. اللهم دبر لنا الأمور كلها يا رب العالمين. رب العالمين والعالمين، قال العلماء في أخصر ما يفاد به لفظ العالمين أن كل ما سوى الله فهو من العالم، فكل ما سوى الله فهو من العالم. لكن هذا العالم أصناف، منهم البشر، الحيوان، عالم الملائكة، عالم الجان، عالم النبات، الأفلاك، السماء، الأرض، الجبال، النجوم، الشمس، كل ما في هذا الخلق. ففي قوله جل في علاه: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فكل شيء في ملكه فهو عالم. ولفظة عالم لو تأملنا فيها هي مشتقة من العلامة، والعلم على الشيء هو الدليل عليه، ومنه العلم الذي يحمل في الحرب ليكون علامة على الفئة. فوصفوا بذلك، أي كل ما سوى الله سمي عالم، لأنهم علم على خالقهم سبحانه وتعالى، أي دليل وبرهان قاطع على أن لهذا الكون خالقا. فوجودك أنت في هذا الكون علامة على أن لك خالق، وهذا الخالق هو الرب سبحانه وتعالى. وجود السماء، وجود الأرض، وجود الشجر، وجود البحار، وجود الأنهار، كل ما في هذا الكون علامة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، فلا مجال لأحد أن ينكر وجوده. فالله سبحانه وتعالى هو مدبر هذا الكون، وهو خالق لهذا العالم. فلو تأمل كل إنسان في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو تأمل كل إنسان في هذا الكون بما فيه ليجد أن في كل شيء في هذا الكون علامة على وجوده سبحانه وتعالى. ولله در القائل، فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الحمد لله رب العالمين. لو تأملنا في هذه الآية جملة، أي أنني أصف الله بأكمل الأوصاف لأنه رب العالمين جل وعلا، لا رب سواه ولا معبود غيره ولا ملجأ عند الضرورة إلا إليه، ومن تعلق شيئا سوى الله وكل إليه وخاب وخسر. نسأل الله عز وجل أن يكلأنا برحمته، وأن يعافينا، وأن يرحم جميع المسلمين، وأن يرفع الضر عن بلاد المسلمين، وأن يدبر لنا الأمور، فإنه لا تدبير إلا بتدبيره سبحانه وتعالى. اللهم وفق ويسر وأعن، وجزاكم الله خيرا.